يقول أن والد الزوجة مبتدع، هل يجوز لي هجره ومنع الزوجة من الذهاب إليه، أم أزوره مع زوجتي مع تقليل وقت الزيارة؟ بل تزوره مع زوجتك وتحسن إليه وتبين له بطريقة مناسبة وبرفق ولين ما هو عليه من خطأ أو بدعة، لأن الدين النصيحة. وما دام أن أما زوجتك فلا تمنعها من أبيها، فقد استأذنت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أن تضيف أمها الكافرة فأذن لها. فكذلك من وقع في بدعة لا تمنع منه بنته ولا أخته ولا يمنع صلة الرحم، وبل يدعى إلى الخير ويبين له ما وقع فيه من بدعة وتناصحه بالطريقة الطيبة وتحسن إليه، لعل الله جل وعلا أن يكتب على يديك زوال هذه البدعة أو هذا الشر، والله أعلم.